نتكلم على القول في الأمر والنهي، يعتبر قولا. طيب، ثم ذكر المؤلف أقسام الفعل، أقسام. ما هي الأقسام التي ذكرها؟ ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد، وما فعلها على غير التعبد. فما فعله على جهة التعبد قسمه إلى قسمين. ما هما القسمان؟ ما هو خاص به إذا دل الدليل على ذلك، وما هو غير خاص به وهو الأصل. فمتى يقال هذا الأمر أو هذه العبادة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دل الدليل على ذلك. فعلى هذا يكون الأصل ماذا؟ الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهو شرع للأمة. مما يدل على ذلك أن يذكر لك يعني ذلك عندما واصلوا قال نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، فاحتجوا عليه بفعله إنك تواصل، قال إنه يستفيد. طيب نعم، ذكر الأخ أيضا عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة فألقاهما، فرأى الصحابة ذلك فنزعوا أنعذتهم، نزعوا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب القسم الثاني مما فعله عبادة وهو عام، ما حكمه؟ الوجوب أو الاستحباب؟ نعم، الاستحباب ما لم يأتي دليل على الوجوب. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب للتبليغ، ثم يكون إذا حصل التبليغ صار الحكم في حقه وحق نصر. التي ليست من الأفعال التعبدية إما أن تكون إما خلقية جبلية وإما عادة اعتادها الناس. مثال الجبلية النوم والأكل والشرب، والعادات نعم اللباس والتزين وغير ذلك، اللباس والزينة. فما الحكم في هذين القسمين؟ يعني الإباحة إلا أن تقترن بهيئة أو وصف تعبدي فيكون بتلك الصفات مستحب أو واجب على حسب كلاكل باليمين. نعم، كلاكل باليمين والشرب قاعدا وعدم النفخ في الأكل في الطعام والشراب والنوم على الجنب الأيمن إلى آخره على حسب الأدلة الأخرى. إذن فالأصل فيه الإباحة. واليوم سندخل في حكم الإقرار، وأيضا أخذنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأوامر مجملة. ما الحكم في ذلك؟ يأخذ حكم الأمر المجمل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لذلك الأمر فيشمل الأمر السابق، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. قال العمريطي رحمه الله تعالى: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، أي إذا قيل بقول عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقره فيكون مباحا. وهل يصل إلى درجة الاستحباب أو لا؟ المؤلف يقول جعل كقوله، أي كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كذاك فعل قد فعل، لا فعل فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فهل يكون ماذا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف يقول كذاك فعل قد فعل، أي يكون كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن مجرد الإقرار فقط يفيد الإباحة، والاستحباب والوجوب يحتاج إلى دليل أكثر من الإقرار. الإقرار يفيد الإباحة، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو سكت عن فعل أفاد إباحة ذلك القول أو إباحة ذلك الفعل شرعيته. والاستحباب والوجوب يحتاج إلى دليل آخر الاستحباب والوجوب يحتاج إلى دليل آخر. فمن يذكر مثالا في إقراره للقول، قيل لحضرته قولا فأقره. طيب، الأخ ذكر أن عمر الخطاب كان يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بين العلماء معنى الحديث أن المقصود بالدجال أصغر وليس هو الدجال الأكبر، فيكون حلف عمر على أنه دجال من الدجاجلة. طيب، أيضا من يذكر أوضح من هذا؟ نعم، ارفع صوتك. قضاء سعد بن أبي وقاص قال حكمي في بني قريظة أن ماذا؟ أن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وأموالهم يستعين بهم المسلمون. حديث سعد بن معاذ، وقال سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ نعم قال قد حكمت فيهم بحكم الملك. نعم، ارفع صوتك. نعم، حديث الجارية معاذ بن الحكم السلمي في مسلم أن الجارية قالت الله في السماء فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ونعم الأدلة كثيرة. وأيضا يا أخوان، حديث التلبية، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال فكان بعض الناس يزيدون على هذه التلبية، كان عمر يزيد لبيك لبيك وسعديك لبيك والرغباء إليك والعمل، وبعض يقول لبيك لماذا نعم تعبدا ورقا، لبيك حقا نعم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعض يقول لبيك للمعالي لبيك. قال جابر في صحيح مسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته ولزم تلبيته، النبي صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته ولم ينكر عليهم ما يزيدون. فهذه التلبيات الأخرى مباحة مشروعة، يشرع أن يلبي التلبيات الأخرى، ولا شك أنها لا تصل إلى حد تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. الاقتصار على التلبية هو الأفضل، ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا، لكن ذاك يكون مشروعا. طيب، قولك ذاك فعل قد فعل، من يذكر لنا مثالا في فعل أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا بس يعني ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم علم، لكن سنتي عليه بعد قليل عندك. نعم حديث ابن عباس الصحيحين عند أن قرب النبي صلى الله عليه وسلم في مائدة أكل ماذا لحم الضب قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وهو في الحديث نفسه أنه قد أقره بقوله أيضا قال حرامه قال لا ولكنه لم يكن ذا القول. ففي أكل الضب اجتمع فيه القول والإقرار اجتمع فيه القول والإقرار. طيب ونعم هذا سنذكره في قوله وما جرى في عصره ثم اطلع أحسن لكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاصلته عندنا اتخذت حنجرة. طيب أيضا لعب الحبشة بالمسجد في يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في لعبهم بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد حتى قالت عائشة كنت أنظر والنبي صلى الله عليه وسلم قائما من أجله. فجاء عمر يريد أن ينكر عليهم فقال دعهم يا عمر. وجاء في خارج الصحيح بلفظ يحسن قال لتعلم يهود أن ديننا فسحة وأني بعثت بحنيفية سمحة. وأيضا فعل ابن عباس عند أن مر على حماره بين يدي بعض الصف قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه. والأمثلة كثيرة نكتفي بهذا القدر. إذن فالإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة. مسألة الاستحباب أو الوجوب يحتاج إلى دليل آخر غير ذلك. قال رحمه الله تعالى وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع أي نفس الإقرار. الإقرار في البيت الأول أراد به أن يكون الفعل أو القول بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. بقي إذا كان الإقرار حدث على فعل فعل بغير محضر النبي صلى الله عليه وسلم بغير حضوره. مثلوا لذلك بحديث جابر في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى نافلة. فهذا الفعل من معاذ أن يعيد الصلاة تنفلا من أجل أن يصلي لقومه لكونه هو أحفظهم لكتاب الله. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه ذلك لما شكى إليه ذلك الرجل أن معاذ صلى معك عشاء ثم جاء فطول علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون يا معاذ فتانا. الحديث الشاهد من هذا أن هذا الفعل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينكره عليه الصلاة والسلام فدل على مشروعية ذلك أن تعاد الصلاة مرة أخرى إذا احتاج إلى ذلك يعيدها ليصلي بغير مثلا وتكون الثانية نافلة والأولى فريضة والثانية تكتب له نافلة. بقي إذا لم يوجد عندنا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. قال أهل العلم إذا عمل عمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافي في إقراره لأنه لو كان محرما لنزل الوحي بتحريمه، نازل الوحي بتحريمه. قالوا حتى لو لم نتيقن من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم في زمن الوحي ويعملون عملا ولا ينكر عليهم ولا ينزل القرآن بتحريمه أو الوحي بتحريمه يدل على إباحة، يدل على الإباحة. كما استدلوا بحديث جابر في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل. لماذا ذكر جابر قوله والقرآن ينزل؟ يعني جابر رضي الله عنه بنفسه يستدل على أن العزل مباح، بدليل أنهم فعلوا هذا في زمن الوحي ولم ينزل نهي عن ذلك. كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على إباحة العزل، لكن جاءت أدلة أخرى تدل على كراهيته، وهو حديث أبي سعيد في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها. فهو مكروه، العزل مكروه، يعني يباح مع الكراهة. إذن فما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم ينزل القرآن بالنهي عنه، أو لم ينزل الوحي بالنهي عنه، فيكون مباحا، يكون مباحا. وإن بقي الترك، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عملا فهل يجب علينا تركه أم ماذا؟ نعم، بعض الأعمال تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعلها، فدل على أن تركها مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما تركها مع وجود المقتضي لفعلها والحاجة إلى فعلها ومع ذلك تركه، يدل ذلك على أن الأمر غير مشروع. لذلك عندنا مقيد بهذه القيود: عمل تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله والحاجة إليه ومع ذلك تركه، دل على أن تركه مقصود وأن تركه عبادة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، فتركه يكون عبادة، عبادة تركية. مثال ذلك: صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. اجتمع الناس بدون أذان ولا إقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أذن وأقام حتى يجتمع الناس، وفي العيدين ترك ذلك، في العيدين ترك ذلك. فمن أذن أو أقام لصلاة العيد هل يكون ذلك مباحا أو يكون بدعة؟ يكون بدعة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله بترك الأذان والإقامة، وأنت تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأذان والإقامة في صلاة العيد من البدع، مع أن المقتضي قائم، يعني المقتضي للأذان وهو اجتماع الناس موجود من أجل اجتماع الناس، وحاجة الناس أيضا إلى ذلك من أجل يجتمعوا ويعلموا متى البدء، ومع ذلك ترك، فدل على أن الترك مقصود وأن الترك عبادة، ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد يعتبر عبادة. الأذان الأول يوم الجمعة نفس الكلام فيه على الصحيح أنه لا يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يفعلوا ذلك. ومع ذلك هذه مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور العلماء يأخذون بما فعل عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول، ويستدلون بالحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليه بالنواجذ، لكن الراجح أنه لا يؤذن، والله أعلم. اكتفى بالأذان الذي على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. مسألة الخطوط، الخطوط لتسوية الصفوف، الخطوط لتسوية الصفوف، هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وهو تسوية الصفوف والحاجة إليه، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل اكتفى بالتسوية بالمحاذاة بين الأعقاب والمناهي، وعلى رأس تكون الخطوط غير مشروعة على الصحيح. ويعلم الناس السنة، يعلمون المحاذاة بين الأعقاب والمناهي. ومسألة الترك قد يصرح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ترك هذا العمل، كما صرحوا في العيد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. بل حتى قال جابر لا نداء ولا إقامة ولا شيء، قول ولا شيء كما في صحيح مسلم ينفي أيضا قولهم الصلاة جامعة، قول بعض الناس الصلاة جامعة في صلاة العيد. وقد يعلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم من عدم النقل، عدم نقل الصحابة لهذا العمل مع اشتهاره، ومع كون هذا العمل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوافرت الهمم بنقله، لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوافرت الهمم بنقله، لأن مثله لا يخفى، مثله لا يخفى. مثلا كالأذكار الجماعية عقب الصلوات، الأذكار الجماعية بصوت واحد عقب الصلوات، لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لنقل إليه. فهذا يكون أيضا ترك، يعتبر تركا، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاحتفال، اجتماع على في المولد النبوي وفي الإسراء والمعراج، لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، فمثل هذا يكون أيضا تركه مقصود، ما يعمل هذه الأعمال، والعمل بها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأشياء يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب فعلها، لكن خشية أن يعمل بها الناس فتفرض عليه، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب العمل ويدعه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فلماذا لا يقال هذه الأمور يحبها النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تفرض على الناس؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ نعم، يعني تقدم معنا على أن الأصل أن الشرع، على أن الأصل أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، فالأصل أنه تركه، يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل لا يعمل. وأما كونه تركه مع أنه يحبه فيحتاج إلى دليل آخر أنه يحب هذا الشرع أو أنه حث عليه، إما بقوله أو بفعله. من يذكر مثالا؟ نعم، ترك الجماعة في قيام الليل في التراويح، ترك الجماعة خشية أن يفرض على الناس كما بيّن عليه الصلاة والسلام، بين عليه الصلاة والسلام أن الترك كان لعلة وخشية أن يفرض على الناس فعلى هذا فتشرع الجماعة، ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فلا تشرع. وأيضا من يذكر مثالا آخر ارفع صوتك. له أثاره عن فرضية الحج في كل عام، عدم المداومة على صلاة الضحى. جاء عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط. وجاء عن أبي هريرة قال حديث عائشة في مسلم في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في مسلم أحمد قال ما رأيته سبح سبحة الضحى قط إلا مرة. فالآن هل يقال لا يداوم على صلاة الضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المداومة؟ فماذا؟ من عنده جواب؟ من هنا؟ نعم. ما يقال أنه يستحب ترك المداومة عليها، لماذا؟ كل منهم أخبر ما رأى، لكن إخبارهم بذلك يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها. حتى ابن عمر في البخاري سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى؟ قال نعم. قيل له أتصلي سبحة الضحى؟ قال لا. قيل فعمر؟ قال لا. قيل فأبو بكر؟ قال لا. قيل لو فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أخاله. فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان نادر صلاة الضحى لم يكن يداوم عليه. يعني يحمل على ما جاء في حديث عائشة إن كان ليحب العمل ثم يدعو خشية أن يفرض على الناس. طيب فمن أين نستفيد المداومة؟ من حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال أبو هريرة أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث لما دعهن، قال صلاة ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام كل شهر ولا أنام حتى أوتر. وأيضا حديث أبي ذر في مسلم على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا في فضيلة عظيمة، يعني على كل إنسان أن يتصدق ب360 صدقة على جميع مفاصله، ويجزئ من 360 صدقة يجزئ منهما ركعتان من الضحى. فمن ركع ركعتي الضحى كان كأنه تصدق ب360 صدقة، وهذه فضيلة عظيمة. فدل على أن المداومة على صلاة الضحى مشروع بل مستحب ومن القربات العظيمة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على فعلها لا يدل على أن ترك المداومة مستحب، لوجود أدلة أخرى، لوجود أدلة أخرى. إذن لا بد في الترك أننا نترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يوجد المقتضي لذلك الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن يوجد المقتضي لذلك الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد المقتضي لفعله. الأمر الثاني أن تقوم الحاجة إلى فعله. ويمكن أن يجعل هذا وهذا واحدا فيقال أن يوجد السبب المقتضي لذلك وتوجد الحاجة إليه، ممكن أن يجعل أمرا واحدا. والأمر الثالث أن لا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل الذي تركه، أن لا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل الذي تركه بقوله أو بفعله أو بتقريره. قصدنا بقولنا بفعله أي يفعله نادرا، يفعله نادرا. من في باب الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عن بعض الغزوات من أجل بعض الناس يشق عليهم، يعني يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تخلف من أجل أولئك مع أنه يحب الخروج. وجدت أني أخرج ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال رحمه الله تعالى: باب النسخ. قال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. أي هذا تعريفه باللغة العربية، من أهل اللسان أي اللسان العربي واللغة العربية. إذن تعريف النسخ باللغة النقل أو الإزالة، النقل والإزالة. نسخت الكتاب إذا نقلته إلى أوراقك، نسخت الكتاب إذا نقلته، ونسخت الشمس الظل إذا أزالته، نسخت الشمس الظل إذا أزالته. قال: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. هذا التعريف صواب. رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، والمعنى أنه يأتي خطاب شرعي بحكم جديد يرفع الحكم السابق بالخطاب القديم. يأتي خطاب لاحق أي نص قرآني أو حديث نبوي بحكم شرعي يرفع الحكم الأول، يرفع الحكم الأول الثابت بخطاب قديم، بخطاب قديم بنص آية نزلت قبل ذلك أو حديث قيل قبل ذلك. فهذا يسمى نفس، يسمى نفس. المؤلف ذكر التعريف في ثلاث أديات، الأول والثاني والثالث، وممكن أن يقال باختصار تعريفه هو رفع الحكم الشرعي، ورفع الحكم الشرعي الثابت الثابت بخطاب قديم بخطاب نعم بحكم آخر، بحكم آخر ثابت بخطاب متراخي عنه هو رفع الحكم الشرعي الثابت، رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب قديم بحكم آخر ثابت، بحكم آخر ثابت بحكم نعم نعم بخطاب لاحق متراخ عنه، بخطاب لاحق متراخ عنه. طيب فهذا يكون سياق صيغة التعريف لهذه الثلاث الأبيات. فقولنا رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي خرج به البراءة الأصلية، خرج به البراءة الأصلية، فإن رفع البراءة الأصلية نعم يا أخوان القيد كامل، القيد كامل رفع الحكم الشرعي بخطابه، بخطاب، بخطاب قديم، هذا القيد كله خرج البراءة الأصلية، خرجت بالبراءة الأصلية لأنها حكم ثابت بالأصل، وهذا حكم ثابت بدليل. مثلا الخمر كان مباحا، كان مباحا في الأصل بالبراءة الأصلية، ما هناك دليل أولا على التحريم على الأصل. كان الناس يشربون في الجاهلية وجاء الإسلام وهم يشربون الخمر، فالخمر إباحته كانت على الأصل، إباحته كانت أصلية، ولم يأتي نص أن الله عز وجل أباح الخمر، قال اشرب الخمر أو ماذا أو أباح لهم الخمر. فنعم، فإذا جاء الدليل بتحريمه، مثلا نزلت الآية الأولى قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم نزلت الآية التي بعدها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم التي بعدها فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهذا يعتبر نسخا أو يعتبر حكما ابتدائيا في التحريم. الصحيح أنه يعتبر حكما ابتدائيا، تحريم الخمر يعتبر حكما ابتدائيا، فعلى هذا يشترط أن يكون الحكم الأول ثابت بدليل شرعي. مثلا حديث بريدة في مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنهي عن زيارة القبور ثابت بماذا؟ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن الذهاب فكان محرما، ثم قال فزوروها أمرهم بالزيارة. الآن النص القديم بالتحريم نسخ أو لا نسخ؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ويكون الرافع حكم آخر، يكون الرافع حكما آخر ثالث أيضا بدليل شرعي، ويشترط أن يكون متأخرا عن الأول، لذلك قلنا بخطاب لاحق متراخ عن الأول، متراخ عنه. ذلك قول المؤلف رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، أي الخطاب اللاحق يرفع الحكم الثابت بالخطاب السابق، يرفع الحكم الثابت بالخطاب السابق. قال رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، أي يكون الرفع بالكلية وليس في حال دون حال، يكون الرفع بالكلية تماما يرفع الحكم تماما. فحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، هل ينسخ قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وحديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسأل إن أن تستقبل قبل وكبر، هل ينسخ القيام؟ لماذا؟ لأن الأوامر الشرعية ما زالت ثابتة كما هي، إنما خص بحالة معينة، إن لم تستطع فقاعدة، إذن هذا لا ينسخ. إذن قوله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، أي لولا هذا النص الثاني لكان الأمر على النص الأول، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور لكنا على الحال الأول وهو النهي، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادخروا وتصدقوا، فكلوا وادخروا وتصدقوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم أباح ذلك، فلولا هذا النص لبقينا على النهي الأول، لكن في حق في الحديث الثاني في الحديث المذكور صل قائما فلن تستطع فقاعدا، لولا هذا النص لتركنا القيام أو لا؟ نعم لا، ليس كذلك، بل حتى مع وجود النص ما زلنا على الحكم الأول وهو القيام، حتى مع وجود هذا النص ما زلنا على الحكم الأول، ما زلنا على الحكم الأول وهو القيام، فهذا لا ينسخ. قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، أي إذا تراخى عن الخطاب الأول الخطاب الثاني يتراخى عنه في الزمان. فهذا وليعلم أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يطلقون النفس على رفع الحكم جملة كما في هذا الموضع، كما في اصطلاح الأصوليين في هذا الموضع السلف يطلقون النفس على رفع الحكم بالجملة كلية، ويطلقونه على رفع بعض رفع بعض الأفراد من العموم أو على تقييد المطلق. فهم يستخدمون كلمة نفس حتى في التخصيص الذي تقدم معنا والتقييد، يقولون نسخها كذا نسخها كذا أي خصصها. فكلام السلف تتنبه له إذا وجدتم يقولون نسخها كذا، ليس المراد فيها فقط رفع الحكم جملة كما في هذا الموضع، بل يطلقونها على رفع الحكم جملة، ويطلقونها على التخصيص، ويطلقونها على التقييد وعلى بيان المعنى، كما نبه على ذلك ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله. نقلت نفس كلام ابن القيم من أعلام الموقعين الأول صفحة 35 قال رحمه الله: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، يعني الذي ما يستطيع الكتابة ينقلها من الصفحة الجزء الأول صفحة 35، رفع الحكم بجملته تارة، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. قال: فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، أي النص الأول، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. وانظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحة 29 و272 والرابع عشر صفحة 101 طيب مسألة شروط النفس إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.